جلاله الغفار جل جلاله الغفار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القدير جل جلاله البسيط جل جلاله الحفيظ جل جلاله الرافيع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكيم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الله الله جل جلاله سبحان الله جل جلاله سلطان الله جل جلاله رحمن الله جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المغيث جل جلاله الحاسب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله البعيث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبديع جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله المجيد جل جلاله الوحيد جل جلاله الصمد جل جلاله القدير جل جلاله الله الله جلاله.